الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله أن ننادى بعد ختام لقائنا ونحن في أفياء آية من كلام ربنا، أن ننادى من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحباب، مع قول الحق جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، وقبل ذلك يقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأحباب، هذه الآية من كلام ربنا تدفعنا إلى ذروة الأخلاق، بل إلى أعالي الجنان، بل إلى أقرب القربات إلى الرحمن. لا نتكلم عن العفو فقط، نحن في هذا الدرس نتحدث عن إتباع العفو إحسانا جديدا إلى من ظلمك، إلى من أساء عشرتك، إلى من أخطأ عليك، إلى من دفعك بالأخشن. الله الذي خلقك وخلقه يأمرك أن تدفعه بالأحسن. وأخبرنا الله في كتابه أن هذه المنزلة لا ينالها إلا الخلص من عباده، إلا الأتقياء من عباده، إلا أولو العزم من المتقين. أن تعفو أقرب للتقوى، لكن أن تتبع العفو إحسانا إلى من أخطأ في حقك، هنا لا نتحدث إلا عن قامات بشرية عالية سامقة، نتحدث عن عباد عيونهم ليست في طرق الدنيا ولا فجاجها، بل يرجون الله والدار الآخرة. أناس إذا أسيء إليهم يحسنون إلى من أساء إليهم، أما يكفي أن يعفو؟ أما يكفي أن يكظم الغيظ ويتبعون كظم الغيظ إحسانا إلى المخطئين؟ هنا معاشر الأحباب نصل إلى ساحل من الجود والكرم وحسن الخصال، ما لا يستطيعه إلا الأنبياء والخلص من أتباع الأنبياء. عندما يعفو محمد عليه الصلاة والسلام عن الذي جذبه وجبذه حتى أثر في صفحة عنقه، فيلتفت الحبيب إليه وهو يبتسم ثم يقول: أعطني، فيعطيه. أساء إليه فتبسم في وجهه، طلب العطاء فأعطاه. أي أخلاق هذه؟ أخلاق العظماء. ولذلك أيها الأحباب، قبل البداية في أمثلة رائعة عن أمر الحق لنا أن ندفع بالحسنى، ترى با واحد ماذا يقول لك بعد؟ تعفو عنه ثم تعزمه؟ يا أخي يسيء إليك ثم تكرمه؟ يبصق عليك وتبتسم وتقول جزاك الله؟ قل له أخزاك، لا تقول جزاك. وهنا أيها الأحباب، لا يستطيع هذه الخصلة وهذه المنزلة وهذه الدرجة من درجات السائرين إلى رب العالمين إلا الأنقياء الأتقياء. ولذلك أيها الأحباب، كتاب سيرتي وسيرتك، إذا مت بعد عمر طويل ماذا سيذكر الناس من أخبارك؟ وش بيسولفون؟ ماذا سيقولون؟ ماذا سيسطرون؟ سيذكرون أنك اعتديت على مسلم يوما، يقولون استروه، استروه محاها، اذكروا محاسن، محاسن موتاكم، مساوئهم اتركوه. تصدقون بعضنا بعد الموت يدورون في صفحة حياته ما يلقون ولا حسنة، لأنه دائما يأخذ حقه معجلا منجزا. لو أننا نقتص من الناس في الدنيا كلما أخطأوا علينا لأقبلنا إلى الله مفاليس، والله ما عندنا شيء. ولذلك العفو عمن ظلمك ثم الإحسان إليه منزلة سامقة يقوم بعض الناس لا زال يحبو دونها. ولو لم يذكرها الله في كتابه لقال البعض منا يا شيخ أنا دم، أنا أعصاب، تريدني بعد عفوي عنه أن أقبل رأسه، أن أسلم عليه، أن أحسن إليه؟ خذ قصة قبل أن أبدأ ببعض المحاول الجميلة في هذا الدرس الجميل، ادفع بالتي هي أحسن. يروى أن الوزير ابن فهيرة فقيه وزير ولي الوزارة وذو مال وكان قاض قبل أن يكون وزيرا، تقدم إليه رجل أو رجلين وقد أمسكوا بتلابيب رجل، قالوا هذا قتل والدنا، القصاص يا قاض. التفت إليه وقال أأنت قاتل لأبيهم؟ قال نعم. قالوا أقر أمامك فادفعه لنا. وقديما كان القاتل إذا قتل يدفع لأولياء الدم، إن شاءوا قتله قتلوه وإن شاءوا أطلقوه، وعلم من عيونهم أنهم يريدون قتله ولا حرج في ذلك، هذا الحكم الشرعي، القاتل يقتل ولكم في القصاص حياة. فلما رآه التفت إليهم وقال ألا تبيعونه علي؟ ليس بيع العبد إنما بيع الحرية، لأنه الآن رهين بالموت والسيف يزيل رأسه من بين كتفيه، قاض يتوسط لجاني. قالوا له ولكننا سنثقل عليك، يعني دامك تبي الدية تدفع دية وتريد الفداء لنطلبن عليك الأضعاف. قال اطلبوا ما شئتم، فدفع لهم 600 دينار. 600 دينار ذهبي، ليست دراهم ورق أو ورق، وليست فضة، والذي يملك 50 دينار غني، فكيف 600؟ قام فأخرجها فدفعها لهم ثم أطلقه. إلى الآن القضية أحبابي، إلى الآن القضية ليست فيها غرابة، رجل يريد ما عند الله، أعتق رجلا كان عليه القصاص والقود، أعتقه من الموت يرجو رحمة الله، وهذا فقيه قاض بل إنه ولي الوزارة بعد ذلك. ثم التفت إلى القاتل فدفع له 50 دينار، أحسن إليه بعد أن أطلق رقبته من الموت، أعطاه 50 دينار، ثم قال اتق الله ولا تعد، اتق الله في محارم الله، وخرج. فالتفت إلى الجلاس حوله، ابن فهيرة يقول أتعرفون هذا الذي أعتقناه من الموت بأمر الله؟ قالوا لا. قال أتعلمون أني لا أرى بعيني هذه؟ فنظروا إليه قالوا لا. قال لا يعلم أحد منكم أنني لا أرى بها، أتدرون كيف زال نورها وكيف ذهب ضوءها وكيف عميت عيني ولم يعلم بعمى عيني أحد قبلكم قط؟ الذي أطلق من القتل هو الذي لطمني على عيني ففقها. كنت يوما أجلس معي كتاب على عتبة، فدخل السوق هذا فقال قم يا غلام احمل المتاع. قلت له لست حمالا ولكن عليك أن تستكري أحد الحمالين. فلما رفضت أن أحمل متاع أن أحمل متاعه لطمني، ولم أره منذ لطمته وذهاب نور عيني إلا اليوم. فلما رأيته تحركت في قلبي أن أنتصر لنفسي، لكني تذكرت عفو الله وأن أدفع بالحسنى رجاء أن يدفعني إلى الجنة ربي، فأطلقته ثم أكرمته عسى أن أدخرها عند رب العالمين. ما رأيكم؟ قصة لو لم تروى لنا في سير أسلافنا لقال أحدنا مجنون ابن فهيرة يا أخي ما زانت إلا اليوم، اقتله ولست أنت القاتل له، بل إنك تدفع لهم فيزيلون الرأس بين يديك فتبرد تلك الأغلال والغل والكيد والجمر. أليس بعضنا ينتصر لنفسه حتى يبرد غل قلبه؟ أما وربي لا يبرد القلب والغل إلا العفو، ولا يزيد في الأجر إلا الإحسان بعد العفو، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحبابي، كتب الله في الدنيا أن يخلق الله الخير مع الشر. نزل آدم يرمز آدم عليه السلام إلى الخير، ومعه الشيطان ويرمز إلى الشر، ولا زال الخير والشر يتصارعان، ولا زلنا في الدنيا لا بد أن نصاب في دنيانا بمن يكدر عيشنا. واللي ما يبغى أحد يكدر عيشه يدور له غير كوكب الأرض، يشوف له زحل أو يشتري له أرضا في المريخ، ولا يدور له مكان. لكن أرضنا هذه وما نخالطه من خلق الله معنا لا بد أن يصيبك منهم الشر، سواء بقصد أو بغير قصد، بكثرة أو بغير كثرة، لا بد أن يدفعوك بالأخشن، ويأتي أمر الله أن تدفعهم بالأحسن. اللي خلقك وخلقهم شاء الله أن يبتلينا فوق الأرض بمن يكدر عيشنا وأسعدنا، بل آسف قبل ما أسعد، أتقانا، أعبدنا، أصلحنا. وهو ذاك الذي يرد إساءة الناس بإحسان، لا جبنا ولا خورا ولا عجزا. أبو فلان سهم المنايا، أسد، ها، كما يصفه الناس بالشجاعة. واحد يقول يا شيخ من شجاعة أبو فلان يسرق الكحل من العين، هذا حرام، يالله يجزاك خير، مو شجاع، لكن نقول إنه شجاعا، أي أنه الذي منعه من عدم الاقتصاص ليس الجبن، إنما هو يخاف مقام الله ويريد أن يتقرب إلى الله بأعظم عبادة، أن كظم غيظه. وفي الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليخيره، وفي رواية ليزوجه من الحور العين ما شاء. إن التدافع بيننا، وجود جار يخطئ علي، زوجة تسيء إلي، ابن يعقني، رجل في الطريق يلف علي، ها، سيارة يسرق منها شيء، رحم يقطعني، هذه أقدار الدنيا. لكن الله عندما اختار الأنبياء، ما الأنبياء هل يقتصون في الدنيا؟ من أعظم خصل الأنبياء اصطفاهم الله، ومن أراد أن يتشبه بالنبوة ومقامها، لا، ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أخلاقه عليه الصلاة والسلام موجودة. أخرج لي في مواقف حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام موقف واحد اقتص الحبيب لنفسه، لن تجد، ولن تجد، بل إنك ستعجب أن الحبيب ليس فقط ترك القصاص، بل أحسن إلى من أساء إليه. هنا العظمة في شخصية الإنسان، ليس هو فلان يعفو لأنه لا ما يخطأ عليه، لا، كل واحد منا أصيب بالخطأ، وأصيب بتنغيص العيش، وأصيب بالكدر. عندما مر الحبيب على اليهودية، يهودية سألت عن أكل الحبيب في الشاة إذا ذبحت، ما الذي يأكله منها؟ قالوا الذراع أو الذراع، ويأكل الكتف عليه الصلاة والسلام. قالوا لها الذراع، فماذا فعلت؟ ذبحت وصلت ثم سقت الذراع سما. فلما مر، وتعرف أن أخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، لا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. عجوز مشركة يهودية، لأن اليهود مشركين أيضا، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. عموما نعود إلى هذه العجوز، ويقبل الهدية، انظر التواضع في أخلاق خير الورى عليه الصلاة والسلام. فدفعت له الذراع، ثم نهس منه نهسة، ثم أوحى الله إليه أنه مسموم. فلما أن رفع عن فمه بعد الوحي ذاك الذراع، سألها لما؟ قالت أريد أن أقتلك. ايش رأيكم في الاستفزاز؟ أنا سممت الذراع لتموت. قال الله سيكفيني الله، يكفيني إياك بما شاء أو كما قال. هل قال لعمر سل السيف وأب رأسها من بين كتفيها. التفت الحبيب إليهم قال اتركوها، اللهم صل على محمد، اتركوها وقد سمتك وشرعت في قتلك يا رسول الله. ما أتى حبيبنا عليه الصلاة والسلام لينثر دماء الناس، أتى رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويوما عليه الصلاة والسلام تعرفون الغزوة وهو تحت يقيل تحت شجرة، تقسم أصحابه تحت الشجر، كل يبحث عن ظل لينام في ظهيرة حارقة. نام الحبيب ووضع سيفه معلق، وإذا بأعرابي مشرك يستل السيف عليه ويرفعه ويقول يا محمد، يستيقظ خير الورى وأشجع صلى الله عليه وسلم من وطئ على الثرى، قال يا محمد من يعصمك مني؟ قال الله، فارتج السيف من يده وسقط، فحمل الحبيب السيف ورفعه قال أنت من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ يا محمد، يعني احلم علي الله صلى الله وسلم وبارك عليه. طيب وش معنى تو من ثواني ما حلمت وكنت تريد أن تبطش به؟ قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا. والله هذا جبار، هذا والله ما يستحي قبل الإسلام، لكنه أسلم فصار مؤمنا، فذهب إلى عفى الحبيب عنه، تجمع الصحابة حوله. أسألك بالله، هذا يبغى لها فتوى؟ يبي لها قاضي في قتل هذا أو قتل المشركة؟ هل تحتاج إلى قاض؟ هذه غيرة أصحابه عليه عليه الصلاة والسلام، تجعلهم كلهم بسيف واحد يقطعونه إربا. لكن الحبيب لما إذا استطاع وهو يستطيع يكظم غيظه، ثم يتبع الكظم إحسانا إحسانا. ولذلك قال العلماء ما جزاء كاظم الغيظ ثم يحسن إلى المغضوب عليه هذا؟ قالوا في الدنيا أم في الآخرة؟ في الدنيا سنذكرها، أما في الآخرة فهي الجنة. أتدرون كظم غيظك ثم تحسن إليه أن الجائزة الجنة؟ الدليل ما ذكرته من كظم غيظا، والدليل الآخر قول الحق جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اسمع الآيات واحدة واحدة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظموا وعفوا، بعدين والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال أولئك، أو جزاؤهم، مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين. الكاظم الغيظ ويعفو ثم يحسن، جائزته الجنة. أحبابي الآن لو أن أحدا منا أوقف عند باب الجامع وقيل أنت للأسف راسب في اختبار الآخرة ولو مت اليوم فإلى النار، لكن هناك عمل لو أنك عملته كان بوابة لرضا الله ودخول جنات عدن، تسأل عنه ولا ما تسأل؟ تطلبه أم لا؟ هل تستثقله؟ لو قيل لن تدخل الجنة حتى تزيل جبال مكة، بدينا نشتغل بالبوكلين لين نشوف نقدر نزيل ولا ما نقدر، لكني سأعمل. قيل له أن تذهب إلى ذاك الذي ظلمك، شتمك، اغتابك، أكل مالك، قذفك، أسال دمك، قبل رأسه واعف عنه واعزمه بكرة وعطه نصف حلالك. اللهم صل على هذه، والله فيها اختبار، عطه نصف العمارة اللي عندك، ثلاث شقق عطه هي. الجائزة جنات النعيم. لو أن علمنا أن ذاك خير بين الجنة وبين العفو فرفض وقال إلى النار وبئس المصير، ماذا نقول له؟ مجنون، أحمق، معاد لنفسه، ظالم لنفسه. لما افتدي نفسك بالعفو؟ أبو فلان لا تقبل رأسه، قبل رجله يا ابن الحلال، عسى الله أن يعفو عنك. إن ذلك هي جائزة المتقين الذين يريدون جنات النعيم. نحن إذن عندما يقول الله ادفع، قبلها قال ولا تستوي السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال ابن عباس ما يستوي الحلم مع الجهل، ما يستوي الصبر مع الغضب، ولا يستوي العفو والإساءة. يعني ليس هذا في ميزان الله واحد. ولذلك قال ابن عباس أيضا في هذه الآية عندما قال وما تستوي الحسنة ولا السيئة، قال ربنا أمرنا بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. هل الله يطلب مني ومنك هذه الأخلاق وأنا وأنت لا نستطيعها؟ هل الله يكلف عبده شيئا لا يطيقه؟ لا والله، الله يعلم من عباده أن بعضهم يستطيع، وهؤلاء هم الأتقياء الأنقياء الأخفياء الخلص، وبعضهم حقه كله في محكمة مكة وفي شرط مكة، ما يريد شيئا من معاملات الظلم أن ينتقل معه إلى الله فيكون جزاؤه عنده. ولذلك عندما أتى الرجل يقول يا رسول الله إن لي رحما أصلهم، لاحظوا أحبابي، شوفوا هالرجل هذا، لو يقول واحد منه يقول والله لي ولد عم أعطيه ويطردني، أعزمه ويتفل في وجهي، أكرمه ويهينني، أجيه في زواجه ولا أجيه في زواج بنتي، وش تقول أنت؟ والله قومك ارخمه، لو رجال كان رديت عليه بمثل ما فعل. يا أخي هذا ما لها إلا تتفل في وجهه أكرمكم الله، هذا ما لها إلا المشعاب. هذه مقاييس الجن، آسف، الإنس، الضعفاء الإيمان إذا كان المستشار شيطان. ولذلك في آخر الآيات قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا أردت تحسن إليه بيأتيك الشيطان، مجنون الأخ أنت مجنون يا أخي، يسيء إليك خلاص يا أخي اتركه، واترك الحية وشجرتها والباب اللي معه مدري إيش يجيك معه ريح، صكه واستريح. كل هذه أمثلة من إبليس من الشيطان، لأنه مستشار هذا الإنسان لا يريده أن يصل إلى الإحسان. ولذلك نقول لا أحسن، إن لي رحم أصيلهم يا رسول الله ويقطعونني، أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يعجلون علي. ما رأيكم أحبابي؟ يعني كل أبواب الطيب جيثا معه. ماذا فعل الحبيب وماذا بشره؟ قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، الرمل الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. الله نصير، الله معيته معك، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك أحبابي الدفع بالتي هي أحسن لمن يسيء إليك عبادة الخلص، أمثالكم ولا نزكيكم على الله. ولذلك في درسنا هذا نريد أحبابي أن نصل إلى، لا إلى العفو عن الناس، لا، نريد أن نتجاوز العفو إلى أن ندفعهم بالحسنى وهم يسيئون. يقول أخزاك الله وتقول جزاك الله، يصلك يقطعك وتصله، يسيء إليك وتحسن إليه. وهذه أحبابي عبادة الأتقياء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذن ابن عباس يقول أمرنا في قول الحق ادفع، وفي سورة المؤمنون قال الله ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وفي آية سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك. وهذا كله دفع، وهذا كله تعليم لنا لما يثقل موازيننا عند ربنا. من أوائل ما أخبر أو أمر الحبيب به ماذا يفعل مع أقوام الذين سيدعوهم؟ شتموه. والله إن بعضنا ما حصل له من الإيذاء في عمره، كم عمرك؟ 40 50 60؟ يمكن بعضنا أحبابي ما أصيب من البلاء ممن حوله في عمره كله، لم يصب بما أصيب به الحبيب في يوم واحد من تكذيب ولعن وخنق وبصق وسلى على ظهره وقتل لأصحابه وتعذيب لهم ويراهم يعذبون ويموتون ويهاجرون والدموع في عين الحبيب، ومع ذلك ما دعا عليهم، ما دعا عليهم. والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول له أيضا ويقول وإذا خاطبهم في صفات عباد الرحمن وإذا خاطبهم الجاهلون يقولون لعنا يشتمون سلاما، يعني لا زال الجاهل يلعن ويشتم وينكت ويبصق ويقول ها بيده يعني مجنون نص عقلك ها، وكل هذه الكلمات وهو يقول سلاما. سلاما دعاء من السلام أن يسلمك، أيرد بالسلام؟ ولذلك أم المؤمنين عائشة عندما مر عليها بعض اليهودي والحبيب معها فقالوا السام عليك يا رسول الله، قالت عليكم السام واللعنة، غضبت من شتمهم لرسول الله. والحبيب ما زاد أن قال وعليكم، يعني إن كان السلام فعليكم وإن كان السام فعليكم، رد عليهم رد عليهم. وتأتي أم جميل تقول يا مذمم، تشتم ما تقول محمد، تقول يا مذمم ما تريد محمدا. فإذا غضبت أم المؤمنين قال يا أم يا عائشة أما رأيت كيف صرف الله شتمهم لي، يشتمون مذمما وأنا محمدا. انتهت المشكلة، اللهم صل على محمد. ولذلك أحبابي الواثق في نفسه، ترى أحد أسباب أننا نتبع السيئة السيئة، الله يأمرنا أن نتبع السيئة الحسنة وأن نعفو وأن نكظم وأن ندفع بالحسنة. إذا رددت بالسوء على من تكلم عليك بالسوء فأنت قرينه في السوء وأخلاقكم واحدة. إذا الواحد الآن إذا لعنك بعضهم إذا لعن هو أكرمكم الله، وش الرد عليه؟ لعن والده وأمه وجدته وأخته وأهل الحارة والقبيلة اللي منهم والدولة اللي جاي، أعوذ بالله، يلعن له 6 مليون 7 مليون عشانه لعنه واحد. انظر الشيطان كيف يضع خميرته القذرة على أفواه بعض الناس. اعلم أن المرهم والبلسم والدواء للضغائن هي أن ترد على من أساء بالحسنى، والذي دلك على ذلك هو ربك العظيم الجليل اللي خلقك خلقك. ترى بعضنا الآن شيبه في لحيته، احترق رأسه ولحيته واشتعل شيبا من الغضب، والغضب لا يمكن الغضوب أن يرد الأخشن بالأحسن. انت شفتوا واحد زعلان يرد بالحسنى؟ الله يكفينا الشر. ها، وتلقى بعضهم إذا مشوا في السيارات كل واحد يقول لبق، يعني وش بتسوون؟ الله يجزاكم خير، ماذا بيسلمون على بعض؟ الشيطان ماذا يدعوه؟ يدعوه إلى لا أن يقول بالأخشن بلسانه، بل يدعوه أن لا يسلم المسلم من لسانه ويلحق اللسان يده. ولذلك أحبابي قضاء الله وقدره. تصوروا أحبابي لو أن كل هذه وقفة لا بد من تأملها، لو أن كل واحد في المجتمع يرد على كل من أساء إليه بإساءة مثلها أو ضعفها، ماذا يكون مجتمعنا؟ مجتمع غابة، والله مجتمع غابة، مجتمع مضطرب، كل واحد من يمت نحن. وش تقصد يا أخي نحن؟ لا لا وقف، بسم الله الرحمن الرحيم. وفلان، بل بعضنا يناصر بعضا، لأن الشيطان ماذا يريد؟ أن يورثنا العداوة، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. ليس في الخمر فقط، الخمر والميسر هذا أحد أسباب العداوة، الغضب، سوء الخلق، التناصر الجاهلي، كلها تدفع البعض بعضنا إلى أن يكون مجتمعنا يتطاحن. ولذلك أعظم البلسم على الإطلاق أن تداوي ذاك الذي جنده الشيطان. ترى أحبابي إذا جاك واحد عينيه حمراوين ووجديه الوجين العرقين المحيطين بالرقبة قد انتفخا وجاي يقول إيش عندك، ترى مرسله الشيطان، ماذا ستصنع؟ إما أن تسكب عليه ماء فتحسن إليه وتدفعه بالتي هي أحسن، وإلا النار قامت والحرب قامت وحرب داعس قامت. ابن مسعود دخل السوق يوما ليشتري طعاما، فلما اشترى الطعام كان ماله في ماذا؟ ماله في عمامته، فلما مسها يريد يخرج المال إذا المال قد سرق، فقال لصاحب الطعام إن كان معي مال فسرق. فانطلق الناس يبحثون، فقال أحدهم اللهم اقطع يده، يدعون على السارق، فقال اللهم إن كان قد أخذها من حاجة فبارك له فيها، وإن كان أخذها من غير حاجة فاجعل هذا آخر مال يسرقه. أخي عجيب يا وش الأخلاق هذه؟ يدعو لمن سرق ماله؟ يا أخي الحبيب بعضنا لو يسرق منه طاقية 3 ريال دعا على هذا بالسرطان والفالج والأوجاع وحمى المتصدع وكورونا وكل الأمراض اللي فوق الأرض عشان طاقية 3 ريال. فقد يعتدي بعضنا ليس فقط أن يرد السيئة بالسيئة بل يستطيل. الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا ظلم تستطيع تشتكي عند القاضي وتقول ظلمني أخذ مالي، لكن لا يجوز أن تتجاوز عن ذلك بخطوة واحدة ولا بكلمة واحدة. انظر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كيف أنه أمر أو بل كان يدعو للسارق الذي سرق ماله. هذه أحبابي منزلة لا يستطيعها إلا العظماء، وتحتاج منا إلى دربة، لأن مخالطة الناس ضرورة. كل من أراد أن يخالط الناس يبايع الناس يختلط معهم فلا بد أن يوطن نفسه ويتخذ قرار، وعسى أن نتخذ هذا الدرس. اتخذ قرار، أنا لن يستطيع أحد أن يغضبني، أتحداك الزعل. ما تلاحظون بعضهم يقول أتحداك تضحكني، ويقول نكت ويسولف ولا يضحك، لأنه اتخذ قرار ما يضحك. أنا لا، بتخذ قرار أنك ما تزعل. لماذا؟ لأن إغضابك لي سأحتسبه عملا صالحا وأريد المكافأة عليه من الله. يوسف 40 سنة عذاب وآلام، يوسف بعد أن قالوا آثرك الله علينا ثم قالوا إنا خاطئين، ماذا قال؟ إي والله، ابتدئوا بالاعتراف وبركوا تحت رجلي ها مثل بعضهم، وجيبوا الأمة كلهم يعترفون أمامي أنكم أخطأتم، وبعض القبائل جيب المعاديل وبعضهم جيب الحقوق وجيب مدري بسم الله، ثم من بعدها ياخذ 10 مليون ويقول لله. وين لله؟ هي الابليس مهيب لله، الامهات 5 هذه، هذا ليس العفو لله. ماذا قال ابو ماذا قال يوسف عليه الصلاه والسلام؟ لا تثريب عليكم اليوم، حتى اللوم ما الومكم. ويقول لابوه بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، انت سويت شيء يا يوسف الكريم ابن الكريم صلى عليه الله هو نبينا ما تعاقب الليل والنهار، أخطأ يوسف مظلوم، طفولته رحلت، حريته سلبت، وتمت مراودته في عرضه وسجن السنوات الطوال، ثم أتوا وكذبوا عليه وهم أمامه ضعفه يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا أخي حتى لو بسامحهم ها لو بسامحهم بعد هالظلم الطويل وتقولون اني سارق، انا سارق يوم شاب صغير. ولكنه ماذا كان يفعل؟ كان يخاطب ببلوائه وبلائه ولأوائه وآلامه، يخاطب به بها ربه، فجعله ربي على خزائن الأرض. واعتز واقسم بالله ان الإحسان لمن ظلمك، مو بخطى عليك، ظلمك، الإحسان اليه انه بوابة للغنى والسعادة والعز. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ولكن من يستطيعها؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ودائما العفو عن الظالم والعفو عنه والإحسان إليه له شيئا معجل في الدنيا. أولا، أول عبادة أو أول جائزة تعطى إياها إذا كظمت الغيظ وأحسنت ماذا يكون؟ قال أول، قال الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني تنقلب عداوته إلى صداقة، ويكون ولي ينافح عنك. يقول لي أحدهم أن رجلا في مسجد من المساجد كان قد كدر عيش المصلين، وكل ما حطوا إمام طرده، وكل ما جاء إمام تكلم فيه، وكل ما جاء إمام صلاة قصيرة طويلة، وفي النهاية أتى رجل قال هذا المسكين ما حاله؟ قالوا زوجته ماتت وأبناؤه عاقين وهو ذو ملايين وليس له مكان إلا المسجد، ولا أحد يكلمه ولا أحد يسولف معه وكل يعاديه. قال لأقلبنه ولي حميم، ما تقدر. قالوا بلى. قال أريد أن أكون إماما للمسجد. فأتى إليه فقال أنت ويا وجهك تصلي بنا؟ هذا أولها الله يجزاك خير. قال نعم، أنا ووجهي سنصلي بكم. طبعا لا ترك وجهي في البيت، لابد أجيب وجهي معي، يداعبه. ثم قال صل الوعد قدام، فابتدأ يقول للمؤذن أقم، فيقيم المؤذن والإمام موجود يصلي الرائنة، فيسرع فيصلي بهم، ولا تطول وقصر. وش ليه طولت؟ يوما وبعد ثاني يوم ماذا فعل؟ صلى المغرب فأتى له بطعام وقهوة وشاي وطيب، فطيب لحيته ثم طيبه بكسرة عود جميلة، ثم أتى له بحافظة فيها طعام من البر الجميل، ثم جلس عنده وقال أبي مات. الإمام يقول أبوي مات، وانت يا أبو صالح أبوي عقب أبوي، إن كانك تبي تكدر علي فكدر صبري عليك عبادة، إحساني هذا مهوب عشان أسكن عندك، أنا عندي مال وأنا غني، لكن كل الناس ما فهموك يا أبو صالح. ثم حب لحيته رأسه ثم قال أنا ولدك لين تموت الأول ولا أموت قبلك. فانكب يبكي وانقلب، حتى صار إذا تأخر هذا الإمام عن الإمامة قال وين المطوع؟ قال ولا كلمة، المطوع عنده عذر وجاي. الله أكبر، صار محامي، صار محام. فانقلب فقلت له ما شاء الله؟ قال والله يا شيخ أنا لم أدخل في قلبي نية أن أبقى إمام، بل أنا تقدمت بعد شهرين بالانتقال ما أريده، لكن أريد أن أثبت للناس كلهم أن الإحسان للناس أقرب طريق لله وإلى قلوبهم. جربنا مع كثير من الناس الإساءة، كم مرة كشرنا يا أخي؟ ابتسم طيب، الله يجزاك خير، كشرنا طويلا، جرب الابتسامة تنقلب. ما تلاحظ يا شيخ إذا أخطأت على واحد بالسيارة ولحقك ثم انفتحت النافذة وقلت له وحطيت يدك على رأسك وش يقول؟ ما هو الذي يواري وجهه، هو اللي يستحي منك، مع أنه كان يقول لبق والعجراء والمشعاب معه وبتصير حرب داحس والغبراء بعد قليل خلف الإشارة. من يوم أن ابتسمت واعتذرت انطفأت العداوات. وهكذا حتى في البيت، المرأة زعلانة وانت زعلان، وبعدنا قاعد بعضنا في البيت بينه وبين زوجته مناديب، انها البنت صغيرة وعبودي، راح قل لأمك وانت قولي لأمك وهي تقول لأبوك. طيب يا أخي ادخل وابتسم وسلم واعتذر، خلها تنتهي. لا أنا أعتذر. طيب أنت خسران نايم في المقلط الله يعظم أجرك، ها ولا في السطح؟ يا أخي أحسن إليها وابتسم، ولو كان الخطأ منها أو منك، ادفع بالتي هي أحسن يا أخي، ادفع. أنت خسران من شهر كامل ما بت هانيا وما كلت لقمة هانئة بسبب سوء أملاه الشيطان إليك. أما لو دفعت بالحسنى انتهت العداوات. وبعض الأحيان يا أخوان ابتسامة، أحيانا يقول أحدهم وقد قصصتها، رجل تضارب أبناء جارين متجاورين، تضارب الكبير الصغير، والد الصغير غضب فأتى بعصا إلى المسجد ينتظر من الطفل ليضربه، قال لا أنا سأخذ القصاص من رأس أبيه، يضرب أبوه. وأتى للمسجد بالعصا، خشي المؤذن لما علم بالعصا أنها ستكون واقعة على رأس هذا المصلي ماذا فعل؟ انطلق في الخارج وقال إن هذا فلان الذي في المسجد يريد أن يضربك في المسجد قصاصا لابنه. قال لا يستطيع. قال لا تقلبون المسجد حلبة صراع، اتق الله. قال لا يستطيع. والآن ترى، وكان عند بيت الله رجل يبيع المسواك عود الأراك، فاشترى عودا وطيبه بريال وأتى إليه، وقبل أن يسلم من السنة قال السلام عليكم بسرعة لأنه يبغى يدور صاحبه، فقبل رأسه وأعطاه السواك، فنقل العين ما بين السواك ووجه صاحبه، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاله طفينا الشيطان بريال، سحبنا العداوة بريال، أحسن إليه، مع أنه لو قال له ذاك فلان يريد أن يبطش بك أنا الذي أريك ماذا أصنع، ثم الشيطان يقيم الحرب ويجلس على المرك هذا ينظر ما يجري بين مؤمنين. ادفع بالتي هي أحسن. الدفع بالتي هي أحسن هذه هندسة القلوب المؤمنة، ولا يستطيعها إلا أولو العزم من الأنبياء وأولو العزم من أهل الإيمان، لأن هذا أيها الأحباب ينازعك فيه الشيطان. إذا أحسنت إلى من أخطأ عليك كبت شيطانك ودحرته، بل وبرد في قلبك، تشعر ببرودة الإيمان والله. والله إن الكاظمين الغيظ الذين يتجرعون الغصص كالنار، إن الله يجعل جرعة الغضب التي تجرعوها عافية في أبدانهم، مع أن لو ما عفى ماذا يفعل؟ يكون جرعة الغضب، لأن بعضنا غضبان ما عفى، ما أحسن إلى من أخطأ إليه، تبدأ الجرعة تأكله، سكر، ضغط، اكتئاب، توتر، حتى تلقى بعضهم يديه ما شاء الله تنتفض، الأعصاب راحت. لو تعطيه 20 إبرة فيتامين دال وباء وحاء وطاء ما فيه، هو علاجها علاج الرعشة أن تهدأ والحمرة أن تذهب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا؟ هل الصبر هنا موقف صبر؟ نعم، الصبر ليس أن يجيك سكر وتصبر، تقطع قدمك وتصبر، يموت ابنك وتصبر، هذه صبر على أقدار الله. هناك صبر أعلى من هذا الصبر، وهو الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله. معصية الله أنتقم، ألعن كما لعنني وأشتم كما شتمني، ثم هذا نوع من أنواع الصبر عن المعصية. لكن الصبر على الطاعة أن أحسن إلى من أساء إلي. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الأحباب، من المواقف أيضا، حتى لا أطيل في، من المواقف موقف الحبيب عليه الصلاة والسلام وملك الجبال معه يأمره أن ينتصر له. قيل إما أنها من أهل الطائف أو من أهل مكة المشركين في ذاك الوقت، والتي باتت بعدها بلد الإسلام. انظر بعد النظر يا أخوان، من منا يريد يكثر عداواته؟ من في عاقل يقول ودي يصير حي كله أعداء لي؟ في واحد يقول والله ودي الموظفين اللي في المؤسسة كلهم يعادوني؟ في أحد منا يريد ذلك؟ والله لا أحد. كل منا ودك أن الناس يحبونك. إذا أحبك الناس دليل على ماذا؟ دليل على أن الله أحبك إن كنت مخلصا. إذا أحبك نادى في السماء ثم أنزل القبول لك في الأرض. تريد الناس يحبونك؟ فإن من أعظم أبواب حب الخلق للإنسان ذاك الإنسان الذي لا عدو له. لما؟ لأن عدوه هو يحسن إلى عدوه. كيف إذن صديقه؟ كيف يحسن؟ سيحسن أضعاف أضعاف. فالحبيب عندما قيل نطبق الأخشبين على أهل مكة قال لا، مع أنه لو أطبق الأخشبان عليها لكان حقه. أما طردوه؟ أما آذوا أصحابه؟ لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ينظر ببعد النظر إلى أن الإحسان للخلق بوابة إلى هدايتهم. يروى أن معنى بن زائدة أتى بمجموعة من الأسارى وقد قيدوا بالقسي، يعني فك القوس ويربطونهم بجلد، فلما أن جمعوهم أمامه وأمروه أو أمر السياف أن يقتلهم، قال أحدهم يا معن، أنت صاحب جود وصاحب كرم ونحن نستحق القتل، لكننا والله جائعون جائعون وعطاشا عطشا، لا تجمع علينا الموت والجوع، شبعنا وذبحنا. فقال نعم أفعل. فطلب الطعام وأتيت بالمواد، يعشي له ناس بيذبحهم بعد شوي. فلما أن شبعوا قال هذا ذاك الرجل، قال يا معد لا أظنك تقتل بطنا كان جامع جائعا فأشبعته. ضعفك ها عيب دخيل الحين جار، أتقتل من أشبعته؟ قال أطلقوهم جميعا. انظروا إلى كيف الخلق. بعضهم يدخلون الناس في بيته يبونه يرضى عن أخوه، يقول اقلبوا جيكم، والله ما أرضى لين تطبق السماء على الأرض، والله أنك عدو لنفسك عون لشيطانك، يدعونك للعفو ما بعد قالوا لك أحسن. يقول لي رجل، يقول يا شيخ أنا من أسرى الناس، رجل زكاته لا يستطيع حصرها، رقمه في تجارته يتغير في كل ساعة، يتغير ارتفاعا. قال أحد ما أنا فيه، أحد أسباب ما أنا فيه أن إخوتي نحن أبناء علات، يعني أبناء نساء عدة لرجل واحد، والد عند 3 نساء. يقول فلما مات أبي تقاسموا المال وأعطوني أسوأ المال، عقار في وادي وهم أخذوا سفوح السفوح والسهول وأعطوني الوديان والحفر. فقلت لهم ما رأيكم؟ عفى الله عنكم. وما أعطيتموني هو لكم، وما أورثني الوالد لي هو لكم، غنيكم وفقيركم. وخرجت قال يا شيخ والله قد أعطيتهم من نفس طيبة لا غضبا، وقد ظلمت وأحسنت، والله يا شيخ كل إخواني وخواتي وأبناؤهم في كفالتي الآن، أحسن إليهم. أبدلني الله بالفقر غنى، وأبدلهم الله بالغنى فقرا، ثم لأني عفوت من الأول ما تركت الأرض وتركتها لهم، كنت قد تركتها وقلبي مطمئن أن الكريم يكرم من أكرم عباده، أحسنت فأحسن مع أنهم ظلموا. الميراث فيها، هل يظلم أحد في الميراث؟ الميراث قسمة الله لعباده. الذي قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم هو الله، ولكن بعض الناس يعتدي فأحسن إلى من ظلمه. ولو قلت الواحد قال أنت لست عاقل كيف تفعل ذلك. ومما يروى عمن أن رجلا من الخلفاء كان له رقيق، رقيق كان يسكب الماء عليه، وقيل أنه أتى بالمرق، وتصور واحد جالس عند ضيفانه ولده يجيب الدلة ويصب الدلة على الأبو عند الضيفان، أينا يمسك أعصابه؟ يعني حار نار وأمام الناس وهذا خليفة. فلما سكب قال لقد أحرقتني، ورأى الخادم في عين الخليفة الغضب، قال والكاظمين الغيظ. هدأت النفس، قال كظمت غيظي، قال طبعا خاف يطلعون ترجع علي، والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب أنت حر لوجه الله. هذه المراحل في الانقياد. ورويت هذه عن عمر رضي الله عن محدث الإسلام، غضب على رجل أتاه فأطال الكلام عليه واتهمه بالظلم. أعمر ظالم وهو الفاروق الذي وافق القرآن رأيه؟ هذا الذي قال الحبيب لو أن بعدي نبي لكان عمر، أهذا ظالم؟ فلما أنه رفع الصوت واتهمه، طبعا الكلام إذا قيل لك ظالم هذا يعتبر قذف بما دون الزنا، يعني قذف يستحق صاحبه التعزير إن لم أكن ظالما. فلما أن رأوا الغضب في وجه عمر قال أحد جلسائه يا عمر والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين، قال عفوت عنه، وانطفأت جمرة غضبه. والله أن في رأس عمر من الرجولة والإيمان ما ليس في رؤوسنا كلنا، والله أنه قادر يقتص لأنه الخليفة وصاحب الدرة، ما تغادرها الدرة معه، يؤدب بها من حاد، وقادر أن يقتص بيده وأن يسجن، لكنهم يقفون عند أوامر الله، يرون أن القرآن رسل من الله لهم، رسائل أرسلت لهم. ومما يروى في باب العفو والإحسان سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كان رحمه الله في 30 من عمره، وكان قاضيا لمنطقة الدلم في الخرج، وكان رجل من أهل الدلم دائما يشتم الشيخ ويسبه ويقذع في كلامه له، وكان يعيره بعماه. فلما أن ذهب الشيخ للحج مات ذاك الشانئ المبغض، وكان إمام جامع الشيخ عبد العزيز بن باز الموجود الآن في الدلم إلى هذه الساعة يصلي به أحد طلاب الشيخ. فلما قدمت جنازة الشانئ المبغض للشيخ ليصلي عليها الإمام وهو من طلاب الشيخ غيرة على شيخه، قال صلوا على ميتكم، هذا الذي كان يسب ابن باز والله لا أصلي عليه. فصلوا عليه. فلما عاد الشيخ من الحج سأل عن الأخبار، فقيل يا شيخ إن فلانا مات رحمه الله، قالوا ولكن الأمر أن فلانا لما قدم له ليصلي عليه امتنع وصلى عليه عوام الناس، قال ويحك ومن أنا حتى يترك ويهجر مسلم للصلاة عليه، دلوني على قبره. قام فخرج من المسجد إلى قبر ذاك في القائلة يمشي على قدميه ومعه من يقوده حتى وقف على قبره، ثم صلى عليه ودعا له واستعبر ثم عاد. وهذا كان الوحيد اللي يقود البغض لابن باز في الدلم، هذا فعله بمن أساء إليه، ما فعل العظماء بمن أحسن إليهم. ولذلك أحبابي والله نحتاج الآن أن نستحضر إنساننا الآن ما نحبه. كم الكمية عندي وعندك؟ بعضنا 15 واحد 13 10، وبعضنا ساجن له قبيلة، وبعضنا ما شاء الله ما بقى أحد، مسجد كامل. نحتاج إلى الآن نستحضر من لا نحبهم وهم من أهل الإسلام، ولو كان معك حق في عدم محبتهم، ولو كانوا أخطأوا عليك، أحسن إليهم. بماذا؟ أدعو لهم: اللهم أعتق من ظلمني، أعتق رقبته من النار يا رب العالمين، وأحسن إليه بطول العمر على طاعتك، وأصلح قلبه وذريته، وزد في رزقه يا رب العالمين. نقص منا شيء؟ اللي نقص منه يرفع يديه. ولا شيء، إنما هو اختبار لمن؟ لإذا فعلنا ذلك نريد من العفو العفو جل وعلا. عفا وربي، إذا عفا جعل حياتك سعادة، والله يجعل حياتك سعادة. من المعجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والله إن بعض الذين نعاديهم، ما تلاحظون العوام ماذا يقولون؟ ما في حب إلا بعد عداوة. الحب دائما الخالص يكون بعد العداوة. لماذا؟ لأن العداوة الأولى كانت شيطانية، فلما تصافحوا انتهت من قلوبهم الغل. ولذلك سنذكر بعد قليل أيها الأحباب، بعد قليل نتكلم عن أسباب التي تعين على إعادة الأمن إلى القلوب. يقال أن أحد الدعاة في عصرنا هذا يقول إن رجلا، هذا مما يرويه الشيخ عائض القرني حفظه الله، أن له رجل كاتب صحفي ما بقيت صحيفة إلا كتب ضد الشيخ، وما ألف الشيخ كتابا إلا بدأ يقرأه، مو للاستفادة، للنقد، ولا تقع عينه إلا على الخطأ ويشنع، وجلس حياته كلها شانئ مبغض ولا يرد الشيخ عليه، حتى أتى يوم ومات من ذريته أحد، فقام الشيخ ورفع السماعة عليه ودعا له وشاركه في حزنه ودعا له بالتثبيت، فإذا ذاك القلم الذي كان يصب قيحا صار يصب مدحا، عجيب، ويثني على الشيخ، وإنه الداعية والمفكر والخطيب. سبحان، وش اللي غير الرجال؟ اتصال 3 دقائق. الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. يا أخي جرب، لا تجرب العداوات، ما يوجد. الإنسان سمي إنسانا لأنه يأنس، ومن يوم تبعد عنه يقع الوحشة. أحسن إليه، إن الإحسان إليه من أكبر أبواب ردم الخنادق وردم الحفر وعلاج العداوات. ولا تفتح صفحات الماضي. بعض الناس يقول العتاب صابون القلوب، والله أن الصابون الخربان هذا صابون منتهي الصلاحية، متجرثم، الصابون يزيل الجراثيم، وهذا يقول نتعاتب، تعال اقعد قدامي واعترف بخطأك وعل وقل آخر مرة، والله ما جيك ولا اقعد قدامك، وإن شاء الله تشرب البحر ولا تبلط البحر. هذا كلام من؟ كلام من أنطقه الشيطان، قال إذا اقلب وجهك ولا أشوفك، خلاص انتهت، خلاص انقطع الطريق، ولن يعودوا حتى يكون أحد منهم مضحي. والمضحي هذا عبد لله، مو بعبد لهواه، ولا يكيده الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، لا تسلم، لا تزور، لا تقبل، لا تعزي، لا تذهب للزواج. كم واحد يقول لي: والله يا شيخ أنني لما قيل لي فلان زواج ابنه كنت أنا أتمنى أزوره، بس كنت ردة الفعل خايف منها، أفتح الباب يمكن يصك الباب في وجهي، أمد يدي يمكن ما يسلم علي. يا شيخ أنا ما أدري، حتى قيل لي زواج ابنه هذه الليلة، فذهبت ووضعت 2000 ريال في ظرف عانية، وجيت لابس بشتي، اللهم اجمع بينهم في خير. فلما رآني: يا شيخ سلم على الناس كلهم مصافحة إلا أنا حضنني حضنا، انطفأت عداواته على صدري، فبكيت وبكى، وأوقام من كان على اليمين في مصدر المنصة وأجلسه: والله وعليه كذا ألا أن تجلس هنا. يقول فجلست طيلة الحفل وأنا أبكي من الداخل. فقط إحسان، زيارة، مشاركة. لماذا لا نشارك الناس؟ لماذا لا نعزي؟ ولماذا لا نفرح؟ ولماذا لا نهدي؟ ولماذا ما ندعوه؟ أحسن إليهم يسيئون إلي، أحلم عليهم يعجلون علي، أصيلهم يقطعونني. هناك ردة فعل غير منطقية، مفروض أحسن إلى من أحسن إلي. كلنا نفعل ذلك. ترى أحبابي تدرون أن بعضنا حياته كلها لا أجر له فيها، لأن حياته كلها إنما يحسن لمن أحسن إليه، ويزور من زاره، ويهدي من أهداه، ويدعو من دعاه. هذه صارت مقايضة، الله يجزاك خير، هذه مقايضة تأخذ حقها في الدنيا ريال بريال وانت ماشي. لكن الإحسان الأعلى يوم أن ترد إلى من أساء إليه، ترد عليه أيها المبارك، ترد عليه بالإحسان. أيها الأحباب، شيخ الإسلام ابن تيمية أتى إليه خليفة فقال له: إن الذين كانوا يكتبون ضدك، مجموعة من العلماء، ابتلوا بغيرتهم وحسدهم من شيخ الإسلام ابن تيمية، وكل الأقران يحدث بينهم الحسد، ولما حسدوه صاروا ماذا؟ يكتبون للخليفة عنه، يريدونه أن يقتله. تصور واحد نمام يكتب لأحد يريد أن يفصلك من العمل، أو أن يقتلك، أو أن يسجنك، ممكن تحبه؟ فلما أن انتصر الشيخ عليهم ونصره الله عليهم، جمع، دعا الخليفة ابن شيخ الإسلام في مجلسه، ودعا أولئك العلماء الذين كادوه ونموا عليه وكتبوا فيه، فأخرج الخليفة لابن تيمية الكتب اللي كانوا يرسل أدلة مادية، كانوا شوفوا يكتبون فيك يا شيخ الإسلام، يكتبون فيك هذا وكتب، وها هم في المجلس، احكم بما شئت ونفذ. وش رايكم احبابي؟ جاء اليوم القصاص، ماذا يقول احدنا؟ والله زانت الحين، الان ابرد قلبي، صحيح؟ الان جت خليفه والسجن موجود والصوت موجود، فماذا فعل؟ قال: لا، اسالك بالله الا يؤذى احد منهم بسببي. قال: ولكنهم فعلوا. فلا زال ابن تيمية يناشده الله ويطفئ غضبه ألا يؤذيهم، الله أكبر، ويتوسط لهم ويقول: إن كان الحق لي فقد أبحتهم. لي الحق؟ أبحتهم، أنت ايش دخلك؟ أنا ما أريد منهم شيئا. فكاد كان يفرق، كل ذلك خوفا عليهم. أرأيتم أكرم من هذا الخلق إلا خلق محمد وأصحابه عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله. إذن النفوس أيها الأحباب ركز فيها حب التشفي، حب الانتقام، حب الانتصار للنفس، فلما ركز هذا فيها مدح الله بعض عباده الخلص بأن من عبادي مع ورود التشفي في قلوبهم والانتقام لا ينتصرون لأنفسهم إنما يعفون. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وهي تصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: ولا يجزي بالسيئة السيئة. ولكن ماذا يعني أن رسول الله لا يجزي بالسيئة السيئة؟ ترد إليه السيئات. قالت: ولكن يعفو ويصفح، يعفو ويصفح. وهذه خلق العظماء. ويقول مع أي أيضا يقول بعض أهل العلم في الدفع بالتي هي أحسن، قال: لأن الدفع بالأخشن يوصل حتى عند الانتصار للنفس، حتى ومعك حق يوصلك إلى الفحش وإلى الظلم أحيانا وإلى التجاوز. وشتمك بشتيمة فتزيد عليها، ضرمك كسر سنا قد تزيل وجها كاملا. ولذلك تجد أن الإنسان إذا كظم الغيظ وأحسن سلم وارتقى، وكانت أيها الأحباب رحمة بأخيه الذي انتهك حقك. ولذلك أيها الأحباب هذه اليد العليا، اليد العليا. ولذلك تجد أن بعضنا إذا عرفت تريد تعرف أخلاقه أغضبه، فإذا غضب جعل عاليها سافلها وتغير حاله ولسانه. ولذلك معظم الناس عند الغضب يخرج منهم الشر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس منزلة عند الله من هو؟ شر الناس. شر الناس والناس المخاطب بهم ليس الكافر، الكافر هو من شر الناس لأنه من أهل النار، لكن من أهل الإسلام شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه، لأنه فيه شر. وغالبا بعضنا عشان يرد على صاحب الفحش يجيب شرا فوق الشر، كان إن قال كما قال قال أحدهم لأحد السلف: لئن قلت كلمة، قيلها قيلت رويت عن عمرو بن العاص، قال: لئن قلت كلمة لأردن عليك بها عشرا. قال: لئن قلت عشرا لن تسمع مني كلمة واحدة، قل ما شئت. هذه الأخلاق العظيمة، ليس هناك، ما عندي وقت لا أن أضع في قلبي سجنا ولا في عقلي أجراء، لا يستأجر أحد عقلي ولا أدخل أحدا في قلبي. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض الفاحش البذيء. ودائما إذا رددت بالسيئة السيئة غالبا غالبا لربما تزيد فتأتي بالفحش أو بالبذاءة. إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. أيضا أيها الأحباب، من أجل العبادات التي تتولد من الدفع بالتي هي أحسن، من أجلها كظم الغيظ. كظم الغيظ، والذي قلته في بداية المحاضرة، كظم الغيظ أنك قادر على أن ترتاح في ظنك أنك إذا أخرجت ما في قلبك ترتاح، فإنك ترده وتتجرعه، وهذا الذي يلبسك حلل الكرامة يوم القيامة. ولذلك روي عن موقوفا عن أبي بكر رضي الله عنه، ورفع إلى رسول الله من أن هناك داع يوم القيامة يدعو على رؤوس الخلائق، من يدعوهم للجنة من له حق على الله، قال: فلا يقوم لدخول الجنة إلا العافين عن الناس. تصور لو تتذكر هذا الأجر وأنت قادر على أن تنطق بالكلمة وهي شر، ثم تكبضمها وتكظم غيظك وأنت قادر على أن تتفجر بركانا، كل ذلك رجاء ما عند الله. والله إنك في الدنيا لسعيد، وفي الآخرة موعود بجنات النعيم. أيها الأحباب، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إنك أن تلقى الله بمظلمتك كما هي، ما أخذت حقك، أن تلقى الله بمظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها. انظروا الفقه، لأن اللي دائما يريد ما يبغى، يا أخي خلوا شغل الدين وخله يطلع حقوق الآخرة، لعل الله ألا ينجيك يوم القيامة إلا هذه التجاوزات. وأختم قبل آخر فقرة، يقول في الحديث عندما أمر الحبيب عليه الصلاة والسلام من ولي من أمور المسلمين شيئا، ماذا قال؟ أمره فقال: فليقبل من محسنهم وليتجاوز من مسيئهم. أيها الأحباب، ما هي طرق الدفع بالتي هي أحسن التي تقلب العداوة إلى حب وأخوة؟ منها أولا المصافحة، مد يدك حتى ولو لم يمد يده، وقبل ذلك السلام. ولذلك قال مجاهد عليه رحمة الله عندما قيل ادفع بالتي هي أحسن، قال، وهو من أئمة من علماء الإسلام ومن جهابذ التفسير، قال: ادفع بالتي هي أحسن، أي قال: هو السلام على من عاداك. إذا عاداك أحد فأطلقه السلام. الثاني المصافحة، وفي الأثر: تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم. تصافحوا، أليس المسلم إذا صافح المسلم تحاتت خطاياهما؟ أنا ما حط يدي في يدك، مش معنى السلام، الله هو السلام والجنة دار السلام، أدعو لك بالسلام أن السلام يسلمك فيدخلك دار السلام، أخوة. ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. منها الابتسامة، إن التبسم يطفئ كثيرا من نيران العداوات. يقول واحد إذا شخص عينه في عينك اكرب وجهك وحمر عيونك، ما صارت الله يجزاه، هذا تناطح، وليس من البشر طبعهم أن يتناطحون. ولذلك ابتسامتك تبين له ما في قلبك، إن التبسم يطفئ نيران العداوات، وما يلقاها إلا الذين صبروا. ومن الدفع بالحسن الدعاء له، فإن دعاءك له، دعاءك له. يقولون إن الإمام أحمد بن حنبل من الذي جلده في فتنة الخلق بالقرآن؟ المعتصم. وكان أبو إسحاق هذا يجلده، والدم يتطاير بل طار نتف اللحم، كانوا يداوونه بعد أن خرج من السجن، يداوون الظهر قيح ودم آلام، فكان إذا أرادوا أن ينظفوا الجرح تألم، فقال وهو يتألم ماذا يقول؟ اللهم اغفر للمعتصم. يا أخوان، اللي جرح ظهري قاعد أدعي له، وهو سبب الجروح التي في قلبي وفي ظهري، ودعاني إلى فتنة وفتنة وأنا فيها مظلوم، اللهم اغفر للمعتصم. هنا يا أخوان عشان نسكت بس، الله يجزاك خير، ان بعضنا لو قرع سنك ولا زال يعوق، قال الله يقطع يد الدكتور هذاك، مع انه اللي قلع ضرسك يا اخي كان مشغلك. لا، ندعو على من احسن الينا احيانا، فكيف بمن اساء؟ انها النفوس العظيمه. وكان يقول: ما كان من فعل المعتصم اني ابحته، وتركت المعتصم في حل. هذه النفوس العظيمه، الدعاء ما اجملها. فلندعو ويمكن يرد الملك، أنت تقول اللهم اغفر له، ماذا يقول الملك؟ آمين ولك بمثل. فلربما غفر الله لك ويمكن ما يغفر له. فلربما نحن إذا دعونا لمن لا نحب أو من دفعنا بالسوء، نحن في الأصل ندعو لأنفسنا، ترى ما ندعو لهم. أنت تقول الله اللي ظلمني الله يغفر له، أنت قاعد تدعو لنفسك حتى يغفر لك ربي، فأنت تقدم بين يدي مظلمتك أعظم ما يقدم، عفوت وأنت العفو فاغفر لي يا أكرم الأكرمين، ما أجملها. أيضا منها مما تدفع به العداوات الاعتذار المباشر. ترى بعضنا يخطئ لا ويرفع خشمه، ما يبغى يعتذر، يرضى ولا يبلط البحر. لا يا أخي، لا تبلط البحر ولا تكن ظالما لنفسك، بادر، أخطأت بادر، أستغفر الله، آسف. لأن الاعتذار من الدفع بالتي أحسن. إياك والكبر، يعني أنه وش قلنا يا شيخ؟ طيب أنت قلت كلام عادي، لكن قد يكون حساس، قد يكون عنده وسواس، قد يكون أنت مسؤول تعالج الناس. أنت إذا شعرت بأنها آذته فبادر للبلسم الجميل والاعتذار، آسف، أعتذر، استغفر الله، أدعو لك، أحبك والله. هذه تقلب العداوة التي في قلبه إلى فرح ومحبة. أيضا الهدية، فإن الهدية تحول العدو إلى صديق. الهدية، بل أحدهم يقول أردت أن أعتذر عن أخطاء لي، فاتصلت على أحد إخواني وقلت له أنا بايع أرض وعندي زايد 100,000، تحتاجها؟ يقول أنا أدري أنها أغنى مني، بس أبي أعرض شيء من المعروف عليه، والله لو قال حولها لحولها لأني مس في حاجته. تريدها؟ قال والله لا أريدها، لكن اعتبر هذا معروف أورثه لأبنائي لا أنساه ما حييت. وهي كلمة إحسان جميل بالكلمة، الكلمة الطيبة صدقة، وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. كلمة طيبة يا أخي الحبيب، واعتذار سريع. أيضا مما يطفئ العداوات قلب المواقف المحزنة، أو إذا أعطت كلمة سيئة جرحتك اقلبها واجعلها دعابة، اجعلها طرفة، تقصد كذا أظن يا أبو فلان، خلها تمشي، لا تغلق قلبك عليها. أنا طالبك اكسر القفل وافتحه، واجعلها من الدفع بالحسنى حتى تجد العز في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن عباس في قول الحق ادفع بالتي هي أحسن، قال: أي ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك. وهذا كلام ترجمان القرآن. وقال عندما قيل له عندما قيل لابن عباس: ما معنى قول الحق ادفع بالتي هي أحسن؟ قال: هو الرجل يسب الرجل فيقول المسبوب المشتوم: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، انتهت القضية، في النهاية الله يغفر لك. وش رأيكم أحبابي؟ أحدهم قال له: إنك لرجل سوء، يعني يشتم أحد السلف: أنت رجل سوء. قال: وما أخفى الله من أعمالي أكثر مما ظهر لك. أنا رجل سوء بس والله عندي ذنوب ما بعد دريت عنها. انتهت ولا لا؟ ومحمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخوه من الحسين رضي الله عنه سيد شباب تلاحيا، وهم أبناء إخوان من الأب، والدهم علي رضي الله عن أبي تراب، والد من وزوج من سيدة نساء العالمين زوجته عليه رضوان الله. فلما تلاحى مع محمد أخوه ماذا؟ أذهبوا للبيوت، كل واحد راح للبيت، فأرسل له قال: نحن أنا وأنت، محمد بن حنفية أخوه محمد بن علي، يقول للحسين، يقول له: الشيطان قد أفسد ما بيني وبينك، وأنا ابن علي وأنت ابن علي، لكن لك مكرمة، أمك أمي من بني حنيفة، سيدة من بنو حنيفة، من أكبر القبائل شرفا، لكن أمك بنت من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. والاعتذار شرف، ولا يسوغ لي أن أتقدم إليك، تعال لي أنت في البيت صالحني. مش رأيكم يا شيخ؟ مقلوبة ذي، ها؟ يقول مفروض إذا قال هالكلام يجي هو. قال: لا، هذا شرف وعبادة وقربة لا تليق لي بي، أنت اللي تعال. فأتى الحسين والتزم محمدا أخوه وتصالحا في الساعة التي غضب فيها. لا تؤخر الاعتذار، لأن الشيطان قد يضع بينك وبين ذلك خندقا. أيضا أيها الأحباب، أختم: ما الأسباب التي تعين على بلوغ منزلتي؟ أن أدفع بالحسنى وأن أحسن إلى من ظلمني. أولا تذكر الآخرة، فإن الآخرة الفائز في الآخرة ذاك الذي يكون حقه على الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، فليقم من له حق على الله فلا يقوم إلا العافين عن الناس. من الأسباب أيضا أن تتذكر أن الله عفو، وصفة العفو هو عفو ويحب من عباده العافين، فتجمل بعفو الخلق حتى يعفو الخالق جل وعلا. أيضا من الأسباب المعينة أن تقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، قال لأهل مكة وهو على باب الكعبة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم كانوا من المشركين، عفى عنهم وهم على غير الإسلام، فكيف نحن ندعوك إلى أن تعفو إلى إخوانك وجيرانك وأرحامك وأبناء الإسلام معك؟ ومنها أيضا الدعاء أن يطفئ الله جمرة الغل. ترى الكلام اللي نقوله الآن سهل، لكن عند موقف العداوات يوقد الشيطان من قلبك، يوقد في قلبك غلا، فادعو الله أن يهديك لأحسن الأخلاق وأن يطفئ ما في قلبك. الآن بعد خروجنا من المسجد جهز رقم واحد بينك وبين عداوة، واتصل عليه وقل: غفر الله لك، إن كنت أنا أخطأت فغفر الله لي، وإن كنت أنت أخطأت غفر الله لك، ولن أعاتبك ولا تعاتبني. في ختام الكلمة قل: أحبك في الله، وطف الجوال. هذه كيف تراها؟ بريال، مكالمة بريال تطفي عداوة سنوات طوال. ألا نفعلها؟ يقال أن رجل ثلاثة أصحاب، قصصتها مرة لكن القصة جميلة، ثلاثة أصحاب اختلف اثنين مع بعض والثالث ما اختلف معهم، حاول الإصلاح ما صلحوا، سنة وسنتين يا ناس اصطلحوا أن تحاببنا في الله، رفضوا. كتب وصيته عند موته، مات قبلهم، كتب: لا ينزلني للقبر إلا صاحبي هذين، ولا تخبر يا بني هذا ولا هذا أن هذا سيكون معه في القبر. فذهب ابن المتوفى إلى الأول، قال: أبوي يقول لا ينزلني في القبر إلا أنت. ثم ذهب للثاني قال: لا ينزلني في القبر إلا أنت. قالوا حبا وكرامة، فلما أتت الجثة نزل هذا، فإذا صاحبه ينزل عليه في القبر، له عامين ما رآه، واستقبلوا صاحبهم الذي أصلح بينهم بعد موته، فكل منهم سلم على أخيه وبكى، والقبر صندوق العمل. فيا أيها الأحباب، ما أجمل أن نتذكر بالدعاء أنه سيأتي يوم نتمنى الصلح مع الناس والعفو عن الناس، ولكن لا نستطيع. أيضا أيها الأحباب، من الأسباب المعينة على الدفع بالتي هي أحسن تدريب النفس قبل ذلك على أن لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. إن تدريب النفس على عدم الغضب كما قال الحبيب يجعله إذا استفزك أحد تسكب الماء على غضبه فينطفئ. مرهم والعداوات تنتهي إذا تذكر الإنسان فضل الصمت وفضل عبادة العفو عن الناس. انتهت المحاضرة، وقولوا آمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، واغفر لنا ما يعلمون وما لا يعلمون. يا رب اجعلنا ممن يدفع بالتي هي أحسن. يا رب اجعل أجرنا عليك وحقنا عليك، وأدخلنا الجنان بلا حساب. يا رب قد عفونا عن خلقك، يا رب قد عفونا عنهم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة